أنا امبارح كنت بكلم معاكم على فكرة الهوية وهويتنا وعلاقتنا بالآخر، أساسها هي الهوية. فتخيلوا معايا كده، يعني خلايا الجسم المختلفة، خلايا جسمنا المختلفة، تلاقي مثلا لو مسكت شعراية وتلاقي مسكت نني العين ونقطة دم ودمعة من الدموع وحتة من العظمة وحتة لحمة من عضلة، وقلنا لكم ايه وجه الشبه في دول، هنلاقيهم كلهم مختلفين، مختلفين قوي، بس في حاجة بتجمعهم هي الدي ان ايه، مش كده؟ عشان كده الجسم كله بيعمل مع بعضه باتجاه واحد بفكرة واحدة. لما نيجي نفكر كده، لما ربنا برؤيته شاف العالم، وبعدين لما نيجي نبص رؤية ربنا للعالم ونحطها كده، نشوف ايه الدي ان ايه اللي يجمع العالم. يعني واخدين بالكم؟ يعني ايه الدي ان ايه اللي ممكن يجمع العالم المختلف تماما في كل الاتجاهات، ورؤية ربنا للعالم ده ايه؟ أن يعرفوك أنك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي. فبالتالي لو أنا الدي ان ايه بتاعي صحيح صورة المسيح، وصحيح الهوية بتاعتي هي صورة المسيح، فبالتالي أو الدي ان ايه بتاعي هو المسيح نفسه. فبالتالي لما باجي بحط الآخر في منظور، بشوفه فين؟ بشوف انا عايز اشوف الشخص اللي قدامي ده، الاخر ده، هو فين من العلاقه الاصيله مع الجسد الواحد اللي الدي ان ايه بتاعه هو المسيح. هتبص تلاقي منظوري مختلف شويه، يعني المنظور ده هيبقى مختلف عن منظور مختلف. ساعات كتير الناس بيتعاملوا مع الناس بطريقه اخرى. يعني انا يعني لو خدت مثل العالم دلوقتي بيتعاملوا ازاي مع بعض، تخيل انت هتقابلي حد او انت هتقابل حد انت ما تعرفوش، فاول حاجة انت بتحب تسأل ده مين، فممكن يقول لك انا فلان الفلاني، الدكتور فلان مثلا. طب حطيت فريم، حطيت برواز، وبعد شوية سألته انت ساكن فين، فساكن في الحتة الفلانية، حطيت برواز تاني، وبتشتغل فين، ابتدينا نحط برواز تالت، برواز ورا برواز ورا برواز، وبص الاقي نفسي كل ما بعرف معلومة بحط فريم. لما اجي اشوف بقى الشخص ده بشوفه منين؟ من خلال الفريم اللي انا حطيته، اللي انا حطيته، مش اللي هو حطه لنفسه، لا ده انا اللي حطيت الفريم ده نتيجة انا ايه التقدير اللي انا عايز احط الشخص ده فيه. فممكن واحد مثلا يقعد يقدر الناس من خلال شكلهم، ويحط قيمتهم من خلال شكلهم، ده هو ده ابيض ولا اسمر ولا اصفر ولا لونه ايه ولا شعره عامل ايه ولا. فبالتالي اصبح شكله مختلف، فبقي يبص لكل الناس من خلال الشكل والمنظور المختلف ده. انا هحكي لكم قصة حقيقية حصلت. طبعا انا يعني عارف ان الشخص ده مش هيزعل مني ان انا لما اقولها، لان هو نفسه حكاها قبل كده، وانتم مش هتعرفوه طبعا لانه مش هنا بعيد. يعني القصة دي حصلت الآتي، وهو صغير، وهو طفل صغير عنده 10 سنين كده، اهله ابتدوا يقولوا له ايه، الواد ده صغير قوي، قصير، شكله كده صغير قوي، ده انت يعني شكلك غريب قوي. فطبعا عشان هم مهتمين بيه فخدوه للدكتور علشان يديله شوية حقن عشان ايه تكبره يبقى راجل يعني. الدكتور اول ما شافه قال له ايه ده، ده انت عيل قوي على سنك كده، انت عندك كام سنة؟ وقعدوا يقيسوا ويقيسوا طوله ويوزنوه المهم في الاخر الدكتور قال له ايه، لا لا لا لا انت كده مش ممكن تبقى راجل. الواد خد الكلمة ان انا ابقى راجل دي وزعل، قال ايه ده يعني انا كل الناس هيبصولي بالطريقة دي. فاصبح كل معاملته مع الاخر هي معاملة من خلال ايه طوله، لان هو كان قصير قوي، فابتدى يقول ايه كل معاملته مع الناس هي من علاقة منظور الفريم اللي حطه في ايه في شوك في شكله طوله ايه. صاحبنا ده بقى قال ايه، لا انا مش هلعب، كان بيحب لعب الكورة، كان بيحب يلعب كرة قدم يعني، بس لقى نفسه ان كل اصحابه بقوا طوال وهما لسه قصير، فابتدى يزعل من اصحابه، فابتدت اصحابه دول ما بقاش ليهم مكان معاه، فابتدى يختار لعبة الشطرنج. وعارفين لعبة الشطرنج ليه؟ عشان هو قاعد هيلعب وهو قاعد، فطبعا الواحد بيبان طوله من قصره وهو واقف مش وهو قاعد. فابتدى يختار لعبة الشطرنج ليه؟ عشان هو قاعد، وابتدى كل يتصرف تصرفات غريبة لأنه شكله وهويته وعلاقته مع الناس أصبحت شكله القصير. فابتدى يقول إيه، لو حد طويل يجري على طول يروح قاعد، حتى لو لسه هيسلم على الناس، لسه هيسلم على الناس كده فراح قاعد. ليه كده؟ طب استنى لما حتى تقول لهم اتفضلوا. أهله ابتدوا إيه يعني يلاحظوا إن الولد بيتصرف تصرفات يعني مش مؤدبة ومش مهذبة، فابتدوا يزعقوا له، ابتدوا يزعلوا منه، ابتدت علاقاته تبوظ مع أهله، ابتدت علاقاته تبوظ مع أصحابه، بس ابتدى حاسس إنه كل حياته هي عبارة عن إيه؟ أقعد هلعب شطرنج وهغلبك. وكان يستمتع جدا إنه يغلب الطوال، كان ينقي الناس الطوال ويجيبهم يحطهم قدامه كده. وطبعا هو كان بيتصرف مش بيلعب لعب يعني لا، ده كانت بالنسبة له ده حياة او موت، ده علاقته مع الناس ايه. فاللي حصل ان الولد ده في فترة قليلة قوي ابتدى يدخل بقى بطولات، وفجأة بقي رقم واحد في مصر، كان يدخل بطولات ويغلب وبتاع، فقالوا طبعا انه دخله عالميا، فخد جايزة كبيرة ساعتها. ولكن وهو بيستلم الجايزة ربنا اتكلم في قلبه بطريقة جميلة جدا، بيقول له يعني طب هل ايه، هي دي الهوية، هل هي دي اللي انت عايزه طول عمرك، هو ده؟ ابتدى يحس انه كذاب، انه بيكذب، هو مش بيحب الشطرنج، هو بيحب يلعب كورة. ابتدى حصل عنده كونفليكت غريب قوي، ان هو بيحب الشطرنج ولا بيحب الكورة، كان بيشتاق جدا انه ينزل يلعب كرة قدم مع اصحابه، بس هو طبعا ايه ممنوع من جواه، ممسوك من جواه، ومش قادر يبقى يبني علاقة مع الناس من اجل انه هو خلاص الفريم محطوط الشكل. روح البيت جات له يعني هستيريا كده، وقعد يصرخ ويقول ايه انا عايز العب كورة، عايز العب كورة. طبعا ابو وامه جابوا له كرة، قالوا له العب، خد الكرة هي انزل العب، وهو يصرخ ويتنطط ويقول العب كرة، عيل بقى عنده 12 سنة. الحقيقة ربنا دبر له يعني كاهن وقور جدا فهم الموضوع. اهله طبعا انتوا عارفين احنا في اللقباط يعني كل ما يحصل اي مشكلة الحقنا يا ابونا، ابونا ده عامل زي الامبولانس كده يعني الحقنا يا ابونا. جه ابونا قال نعمل له انديل. فطبعا انتوا عارفين القراءة التانية في الانديل عن زكة، وهم قاعدين كلهم اول ما ابتدى ودخل وكان زكة قصير القامة، الواد راح مسرق حتى انت كمان يا ابونا، وراح سايب الدنيا وجاري على الاوضة بتاعته. الحقيقة ابونا ساب القنديل وراح مع الولد ده ودخل جنبه على السرير، والواد يصرخ انا عايز العب كوره، وانت انا زعلان منك يا ابونا، حتى اشمعنى تختار زكا؟ طب يا ابني يا حبيبي ده القراءات كده. لا ما هو مش طبعا 12 سنه مش فاهم. فابونا فهم ان مشكله الواد هي دي، فخده في حضنه وقعد يكلمه. فابونا عمل حاجه جميله جدا، جاب صوره المسيح والمرايه قدامها وحط الواد بين المرايه وصوره المسيح. فالواد لما كان يبص في المرايه كان يشوف المسيح ووشه هو، يعني المرايه بتبين له المسيح ووش الولد مين فيهم صوره مين. وابتدى يشتغل معاه على حكايه انه صورته هو ولا صوره المسيح، وابتدى يعلمه. يعني خدت معاه طبعا وقت شويه انه فهمه انه كيانه في المسيح هو صوره المسيح، هويته هو في المسيح، قيمته هي في المسيح. فابتدى الولد الصغير ده يفهم ويتغير انه لا انا مش قصير، حتى لو انا هفضل قصير بس مش قيمتي. هو طبعا الولد طلع قصير برضه، يعني ما طولش فضل قصير، بس اتغيرت نظرته. يعني كسر الفريم اللي كان عامله حوالين نفسه، فابتدت علاقاته تتفتح مع الناس، فابتدى يشوف الناس صورة المسيح، وابتدى يشوف نفسه صورة المسيح، ابتدى يشوف قيمته في المسيح، وابتدى يشوف قيمة الناس في المسيح. وعايز اقول لكم ان هو النهاردة الشاب ده كارز حلو جدا، علاقته مع الناس فهمها على طول انه الدي ان ايه بتاعي ربنا عايز كل الناس، زي ما بولس الرسول قال اريد ان الجميع يكونوا مثلي. فابتدى الفوكس بتاعه يبقى ايه؟ انا عايز كل انسان اقابله، كل انسان اقابله علاقة، اصبحت انا عايز اشوف المسيح في الانسان ده. فكل انسان ابتدى يقابله كان يقدم له حاجة عن المسيح، اصبح ناجح في حياته وبيلعب كرة قدم وبيقابل الناس الطوال وياخدهم بالحضن ويهزر معاهم ويكلم معاهم عن المسيح. فهنا حصل له ايه؟ انه الفريم اللي احنا بنحطه حوالين نفسنا، سواء ده كان حطه الشكل طويل قصير تخين رفيع ابيض اسود ما الى ذلك. في ناس بتحط الوضع الاجتماعي من عيلة مين مش من عيلة مين، فالفريمات دي كلها هويتنا في المسيح بتكسرها. وعشان كده المسيح في حياته على الأرض كسر كتير من الفريمز اللي الناس بيحطوه علشان يشوفوا علاقتهم مع بعض ازاي. يعني سمعان الفريسي دخل عنده المسيح، ما شافش المسيح لكن شاف المرأة الخاطئة اللي بتمسك رجلين المسيح وتبوسها، وابتدى ينتقد. فعلاقته مع الآخر ده اللي هو المسيح نفسه، ومع المجتمع اللي كان حواليه، ومع المرأة الخاطئة، كلها علاقات خاطئة. يعني مجرد فكرة انه حط الشكل الاجتماعي نمرة واحد في حياته، فبالتالي بوظ كل العلاقات، بوظ علاقته مع المسيح، وبوظ علاقته مع المجتمع اللي هو كان دعيه كله، وبوظ علاقته مع المرأة الخاطئة، فما كسبش ولا واحد فيهم. بينما انه لو كان شاف المسيح هو القيمة الحقيقية في حياته، هي قيمته الحقيقية، كان علاقته مع المرأة الخاطئة كان فرح بيها انها تائبة، وكان فرح بالمسيح انه في بيته، وكمان كان هو نفسه فرح الناس اللي حواليه اللي موجودين جايين في بيته. فبالتالي عايز اقول لك حاجة، احنا بننظر للناس من خلال براويز احنا بنعملها لنفسنا، هي ما اتعملت لناش لكن احنا اللي بنعملها لنفسنا. والبرواز ده كتير من الاوقات بيكسر لنا العلاقات. فالافضل ليا ان انا اشوف الهوية بتاعتي اللي هي مين، اللي هو المسيح، وبعدين بالتالي العلاقة بتاعتي مع البراويز دي انا هكسر البراويز دي. معلش يعني جايز لما بنتكلم مع ناس البراويز بالنسبة لها مهمة بتبقى صعب الكلام، بس عايز اقول لكم حاجة. لما باجي اشوف علاقات المسيح مع كل الناس اللي ذكر عنه في الكتاب انه قابلهم، المسيح كسر براويز كتير قوي عند الناس، عشان كده اداهم حياة، عشان كده اداهم فرصة انه يفهموا علاقتهم الحقيقية مع بعضهم. مرة كده قعدت اقول ايه اللي جاب لوقا الطبيب ولا متى العشار الغني العشار ولا زكا رئيس العشرين، يعني دول كلهم يعني كانوا ستاندر مختلف، اللي جابهم لبطرس ويوحنا لشوية الصيادين دول، يعني ايه اللي خلاهم يقعدوا مع بعض؟ انا متخيل يعني لو واحد مننا راح قعد مع واحد صياد طبعا خارج من السمك والبحر ومش عارف ايه وريحته طبعا، يمكن الواحد يقرف يقعد جنبه يعني، وبعدين نتأفف كده ان احنا عايزين نلم الموقف علشان خاطر الواحد مش مستحمل الوضع اللي هو فيه. بس هو الحقيقة اللي حصل عندهم حاجة مختلفة، انه الفريم اتكسر وابتدى انه الهوية تظهر الحقيقية، فابتدت الشكل الاجتماعي يتأثر بطريقة مختلفة، فابتدينا نحس. العجيب بقى انه التلاميذ دول لما البرواز اتكسر، البرواز اللي انا عملته لنفسي سواء كان الفلوس ولا الوضع الاجتماعي ولا الشهرة، لما اتكسر جوايا ابتديت اشوف بطريقة مختلفة، زي ما التلاميذ برضو لما اتكسر ده جواهم ابتدى يشوف علاقته مع الناس بطريقة مختلفة. يعني بطرس اللي انكر قدام جارية وخايف من المجتمع، هو نفسه اللي وقف قدام الناس كلهم ويوعظ وعظة 3000 واحد يؤمنوا، وقعدت اقول ايه يعني فيها ايه الوعظة دي بصراحة، ما احنا قاعدين نوعظ بالنا كام سنة ومحدش يعني اتغير، يعني ايه اللي حصل؟ ويعني بطرس يعني وقعدت احلل الوعظة اللي هو قالها دي، ما فيش يعني اصحاح، يعني ما كملتش اصحاح الواحد يقولها في 10 دقايق، يعني اقراهم في 10 دقايق، ايه الوعظة اللي اقل من 10 دقايق دي وتغير الدنيا دي كلها؟ لابد ان كان بيتكلم معاهم بقوة روح الله فعلا طبعا، لكن في نفس الوقت هو حاجة جواه اتغيرت فقدر يوصل اللي جواه للناس. البراويز بتمنع عننا التواصل مع الناس، فبالتالي ما بقدرش احس بيهم. عارفين البرواز ده بيعمل زي ما يكون انت بتكلم واحد من ورا لوح ازاز، حد فيكم جرب الحكايه دي؟ يعني ان في لوح ازاز بينا كده، واحد من الناحيه دي واحد من الناحيه دي، حتى لو انت شايفه وعارفه المعرفة العقلية كلامه مش واصل لك قوي، بس في حاجة مهمة جدا، انت لو حطيت ايدك على ايده حتى والاتنين كده يعني واحد من الناحية دي واحد من الناحية دي، هتحس بايه؟ هتحس بالازاز السائع، مش هتحس بايديه فده اللي بيحصل، التلامس الداخلي ايضا في علاقتنا مع الناس، في علاقتنا مع بعضنا، فهبتدي اشوف وضع مختلف عن من ده لده. فلازم يعني هكسر حاجة جوايا ان اشوف قيمة الناس دي ايه علشان اقدر اتعامل معاهم. بولس الرسول ابتدى يفكر بطريقة جميلة جدا، تخيلوا معايا الموقف، واحد مسجون واقف قدام ملك عشان يحاكمه. تفتكروا طريقة التفكير اللي واحد بيفكر بيها قدام ملك بيحاكمه ايه؟ معلش انا كويس وطلعني من السجن ده، معلش يعني ما كلنا لو وقفنا كده نفس الموقف ده كلنا بنحاول ندافع عن نفسنا، ده احنا لو وقفنا في موقف بيننا وبين بعض، مش مع ملك ولا حاجة، بيننا وبين بعض وفي مشكلة، فكل واحد مننا بيحاول يبرر ذاته، انا صح ومعلش ما حصلش وحصل، ونجيب يعني تبريرات مختلفة كتيرة من اجل ان احنا نقول ان احنا كويسين واحنا صح واللي حصل ده هو اللي انا اتصرفت بيه. انما بولس الرسول ما كانش في دماغه دي، كان في دماغه حاجة واحدة بس، انا عايز اخلي اغرباس الملك ده يؤمن، اقول له ايه عشان يؤمن، اقدم له المسيح ازاي. فدي علاقة من العلاقات المهمة جدا، ان رجال الله ونساء الله اللي هم اولاده فعلا بقى، لما يتقابلوا مع حد الاخر بالنسبة لهم ده ايه، الاخر ده بالنسبة له موضع كرازة، موضع كرازة، ابني موضع كرازة، بنتي موضع كرازة، اخواتي موضع كرازة، اصحابي موضع كرازة، العالم كله بالنسبة لي موضع كرازة، ازاي انا هقدم هذا الفكر للناس؟ وبالتالي مش هتقدر يكون هذه العلاقة الكرازية بينك وبين الناس موجودة الا اذا انت نفسك عرفت الدي ان ايه بتاعك هو ايه، هو مين. طيب هكرز لمين، هكلم مين اذا كان الناس دي هي موضع الكرازة بتاعتي؟ طب هكلم مين فيهم؟ اكلم اغرباس الملك ولا اكلم الفريسي العظيم ولا نيكوديموس؟ وهكلم مين فيهم؟ ولا هكلم الجماعة الغلابة الصيادين؟ ولا اروح اكلم الوثنيين اللي الناحية التانية؟ هكلم مين فيهم؟ هبص الاقي نفسي انه اصبح عندي نوع من المساواة الفكرية الداخلية في الهدف المشترك لكل الناس. هبص او انظر لهم انه في هدف مشترك بالنسبة لي، انه العلاقة بيني وبين الناس هتكون لو عملت الحاجة هعملها من اجل المسيح، ان تألمت هكون من اجل المسيح، وان خدمت حد هعمله من اجل المسيح، وان كلمت حد هكلمه من اجل المسيح. فبالتالي اصبحت العلاقة هنا علاقة كرازية، مش علاقة اجتماعية او عائلية او قبلية، لا هنا رفعناها انها تكون علاقة كرازية. انتوا عارفين لو كل واحد مسيحي حط العلاقة دي بينه وبين الناس هي علاقة كرازية، افتكر ان احنا نقدر نسترد العالم للمسيح. انا بستغرب يعني يوحنا ذهبي الفم، الكلمة دي عجباني منه قوي. تعرفين يوحنا ذهبي الفم كان شديد قوي في كلامه على كتير من الناس، يعني لانه بالذات لما كان هو يعني طب بطرك القسطنطينية، وطبعا القسطنطينية دي كانت عاصمة الامبراطورية، فكان فيها كل الطبقة الارستقراطية العالية، فكان بيكلمهم كلام شديد قوي، دايما كان يكلمهم كلام شديد قوي. افتكر في كتير من عظاته لو احنا قلناها النهاردة بنفس النص ممكن الناس يزعلوا مننا قوي، يعني يزعلوا قوي يعني. بس هو وضعه زمان كان يعني حاسس ان هنا مشكلة في الوضع ده، بس قال كلمة جميلة قوي، قال ان الانسان المسيحي، الانسان المسيحي الذي لا يكرز لم يكتمل بعد في نموه وكماله الايماني. يعني احنا يعني لو الكنيسة كلها حية، كل عضو كل عضو حي فيها، كل خلية حية فيها، هي بتعبر عن الدي ان ايه بتاعها، الدي ان ايه بتاعنا المسيح. فبالتالي كل علاقة بيني وبين الاخر هو الكيان المسيحي اللي انا بقدمه. وعشان يكتمل بقى الصورة، ما هو في نفس الوقت أنا عندي في علاقة إنسانية، أنا موجود كإنسان ولازم علاقاتي تتصلح. على فكرة العلاقات دي هتتصلح بمن أنا، أول ما أنا بعرف هويتي الأصيلة اللي في المسيح بيتوجه كل نظري، بحط الضوء على ضعفاتي الشخصية، فمش هعرف اشوف هذه الضعفات الشخصية الا من خلال الاخر. يعني لو واحد مننا راح وقعد لوحده في مكان منعزل تماما، يعني مش هيفهم نفسه. انا عايزكم تجربوا التجربة دي. يعني الواحد بيشوف من نفسه، بيشوف نفسه. لو حاولت تشوف كم في المية من نفسك هتشوف قد ايه؟ يعني انا ببص على نفسي، فطبعا كل وشي انا مش شايفه، هبص بس على الجزء اللي قدام كده. انا هشوف ايه؟ هشوف ايديا. اقصى حاجة هوصل لها، يعني حسبوها في مرة قالوا اقصى حاجة الانسان يشوف 30% من نفسه. الاخر بقى يشوف مني ايه؟ هشوف الباقي. ولو حطيت لنفسي مراية هشوف الباقي. فانا والمراية والاخر هنكمل الرؤية متكاملة لنفسي. فبالتالي انا محتاج الاخر ده علشان يوريني من جوايا انا ايه. فلو واحد مننا ما عجبوش كلام حد، ما احنا كلنا لازم هنسمع كلمات ما تعجبناش. في واحد ممكن ياخدها بانتقاد، يبقى الاخر بالنسبة له اصبح عدو، مش كده؟ أدفوك الديابلو بيضرب ضده يعني. لكن واحد ده تاني لو شاف الآخر ده بيوجه نظره لحاجة جميلة، والانتقادات اللي بياخدها هي انتقادات نافعة لنفسي حتى لو كانت خاطئة. يعني كتير من الانتقادات ما تكونش صحيحة، فأنا محتاج إن أنا أوزن هنا الانتقادات دي. هل هو بيقول لي؟ بس في نفس الوقت مش بس الانتقادات، انا بس كمان عايز ان الاخر ده اعبر فيه عن طاقة الحب اللي انا مخلوق بيها. واخدين بالكم؟ يعني ربنا لما خلقنا بطاقة حب، عشان هو نفسه كمان يستمتع بعلاقة الحب اللي بينه وبيننا، مش كده؟ يعني ما هو لكن فانا كمان جوايا كانسان في عندي طاقة حب موجودة جوايا، فلما أنا محتاج للآخر علشان أشارك به معاه طاقة الحب اللي موجودة. فمش بس فكرة الانتقاد ومعرفة الذات، لكن كمان مشاركة لطاقة الحب اللي موجودة جوايا. وإن ما قدرتش أطلعها، انتوا عارفين لو في واحدة ست خلفت والبيبي مرضيش يقبل إنه يرضع منها، يحصل لها إيه؟ بتعيا وتتعب، وممكن يحصل لها صدمة نفسية كبيرة، وبالتالي تعيا عيا شديد لمجرد انه ما لقيتش انه الاخر اللي هو البيبي بتاعها انه بيقبل منها طاقة الحب ده. احنا كمان كبشر طول ما احنا بنكبر وبناخد اشكال مختلفة، احنا محتاجين المجتمع اللي حوالينا علشان ناخد منه وندي طاقة الحب اللي جوانا. بس مش هو مصدر الحب، لكن مصدر الحب هو انا مخلوق بيه، طبيعتي، في طبيعة الانسان مخلوق بيه، بس هو موجود لمشاركتي في هذه الطاقة. وعشان كده مهم جدا ان الانسان مننا يحس انه انا لما بقابل حد بقابله وانا حاسس انه فرحان بهذا الانسان اللي انا بقابله، ايا كان هذا الانسان، سواء هذا الانسان بعيد او قريب، بحبه او لا. انا لو بحبه هقول انا عايز اشارك معاه طاقة الحب اللي جوايا. لو ما بحبوش بقول ده ميديم كويس بالنسبة لي عشان اصلح من نفسي واعدل من هو بيوريني حتة ناقصة فيا، بيوريني جزء ناقص جوايا. الجزء اللي ناقص جوايا ده هو اللي محتاج أن أصلحه. فبكل تأكيد أنا عندي رؤية، الرؤية دي أنا بحاول أطبقها في الآخر، وحاول أن أعدلها وأعمل لها فوكس مع الآخر. من غيره مش هقدر أعملها. عشان كده ربنا خلقنا بهذه الكيفية وهذا الشكل اللي احنا بنعيش بيه. انا افتكر يعني لو احنا ابتدينا نفكر بس في الكام نقطة دول هنقدر نوصل مع في علاقة طيبة واحسن من العلاقات اللي احنا بنقوم بيها. بس يعني انا هكتفي بكده علشان برضو الوقت ما يسرقناش. ربنا يبارك فيكم لإلهنا المجد للأبد، آمين.